الحسبي ان احنا في المنصوره لو تعلمنا الجمل الحلوه دي ان سفيان الثوري ساد اهل زمانه بالعلم والورع. تحفظ دي حاجه جميله جدا ما شاء الله. لو الكلمات السلفيه النورانيه دي بدا يرددها الشباب ويتناقلوها فيما بينهم احسن ما نقعد نقول الشلل والشلل والشلة فلان وشلة علان، وتعالى كلم الشلة بتاعتي وأنا أكلم شلتك، والكلام الفاضي الهلس ده. عاوزين إن احنا ننشر العلم بين قطاعات الشباب.